مناف للتوحيد لسببين اثنين. أما السبب الأول فإنه يمنع الإنسان من التوكل على الله، لأن الأصل هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا بجلب نفع أو دفع ضر مع بذل الأسباب. فهذا المتطير المتشائم توكله على الله مخدوش إن لم يكن معدوما. الأمر الثاني أن هذا المتشائم أو المتطير يحجم عن العمل الذي خرج له وقد يكون طاعة، فيحجم عن هذه الطاعة بسبب هذا التطير الذي وقع منه، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تعالى عن وضع الكاميرات في البيوت سواء داخل البيوت أو خارجها، يعني هل يجوز هذا أو لا؟ الأصل الإباحة في مثل هذه الأمور، خاصة الإنسان ليأمن بيته يخشى أن يدخل لص أو ما شابه ذاك أو الأمور، وبعضهم يخشى من الخدم أن يسرقوا أو أن يؤذوا الأولاد أو غير ذلك من الأمور. على كل حال وضع الكاميرات لا بأس به، لكن يحذر الإنسان لا يضع هذه الكاميرات في غرفهم الخاصة، أن لهم خصوصياتهم، كما أنك لا تحب أن يرى أحد خصوصيتك كذلك هؤلاء لهم خصوصيات، فلا يجوز لك أن تتلصص عليهم. لكن ممكن تكون الكاميرا في المطبخ، في الصالة، في الأماكن التي يدخلها كل أحد، أما في غرفهم الخاصة، غرف النوم طيب، أو في حمامات والعياذ بالله أو غير ذلك، فهذا لا يجوز لا يجوز، وإنما في الأماكن العامة في البيت فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. فما أصابهم من حسنة فمن الله، وما أصابهم من سيئة فمن الله سبحانه وتعالى، خلقا لا فعلا سبحانه وتعالى، إن الله لا يفعل الشر جل وعلا، وذاك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك فعلا لكن ينسب إلى الله خلقا، لأن الله خالق كل شيء. ورأس الشر إبليس، وماذا قال إبليس؟ قال خلقتني من نار، فالذي خلق إبليس هو الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله وبياكم. من أفضل ما يقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى ذكر الله. يقول الله تبارك وتعالى في مدح المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من هم يا رسول؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فذكر الله تبارك وتعالى طب القلوب وراحتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللهم رطب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. ولكن هنا تنبيه بسيط أو يسير على موضوع الذكر، ألا وهو الأصل في الذكر أنه لا يتجاوز ما شرعه لنا الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الذكر المشروع: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فيأتي أحد يقول: اللهم صل على محمد عدد رضا نفسه، وحتى ما جت معي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أو يأتي آخر يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وهكذا ينوع. هذا خطأ. الأصل الالتزام، التزام بالذكر المشروع الذي شرع لنا أن نقوله هكذا. نعم ليس بحرام لكن غلط. الأصل الالتزام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم التزموا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأذكار أنها توقيفية، سنذكر الله بما شرعه له الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنذكر الله بما شرع، وهذا فيه كفاية وخير ونعمة، وإذا التزمنا هذا فقد حققنا خيرا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة ويميتنا على السنة ويبعثنا على السنة. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عندنا أيضا كلام نقوله أيضا هنا في بلادنا، نقول خير يا طير. ما في خير يا طير، الطير لا يأتي بالخير ولا يأتي بالشر، لكن نحن نستخدمه استخداما آخر. خير يا طير يعني إيش عملت؟ أنا ما عملت شيء. خير يا طير، طيب لا تكبر الموضوع، الموضوع ما يسوى. خير يا طير، لكن أصل الكلمة خير يا طير خطأ، هذه موروثات الجهل، أعاذنا الله وإياكم من الجهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أساكم الله بالخير جميعا. ابتلي كثير من الناس اليوم بموضوع التصوير، لأن كل إنسان الآن كاميرته في يده، في هذه الهواتف المتنقلة، كل الهواتف تقريبا فيها كاميرا، وصار الناس يصورون كل شيء مما يباح ومما لا يباح. ومن الأشياء التي يصورها الناس وهي لا تباح لا شرعا ولا قانونا، هو أن البعض يصور الناس أثناء مصائبهم والعياذ بالله، وكأنه ليس في قلبه رحمة، كأنه يتشمت فيهم، كأنه يريد أن ينشر هذا، وهم لا يرضون بهذا، والقانون يعاقب على هذا على كل حال. لكن لا أتكلم عن القانون، أنا أكلم ضمائركم، أكلم دينكم، أكلم الرحمة التي جعل الله في قلوبكم. عندما يأتي إنسان تكون يقع في مصيبة، في موت ولده أو زوجته أو احتراق بيته أو أي مصيبة من الصعب هذه الدنيا، يأتي إنسان يصوره ويصور البيت مثلا، أو يصور طريقته لقتل زوجته أو كذا. لست ضابطا في المباحث حتى تصور وتؤكد حتى تصل إلى الحقيقة بعد ذلك، وإنه يصور وينشر في وسائل التواصل، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذه خصوصيات الناس، لا يجوز تصوير الناس بهذا الصورة. ضع نفسك مكانه، لو أنت الذي وقع لك هذا أتحب أن يصورك الناس وينشرونها بين الملأ؟ أو رجل يضرب زوجته يأتي يصوره ثم ينشرها؟ أو رجل يضرب أباه؟ أو أي أمر كان، فتن الناس بالتصوير، يصورون وينشرون. امرأة تريد أن تنتحر يصورونها، رجل يريد أن يصور، لماذا؟ إذا كان في حاجة لهذا التصوير، وهو أنه يعني حتى يعرف المجرم، حتى تعرف الحقيقة، فلا بأس. لكن أغلب هؤلاء ليس من هذا الباب، وإنما يصورون لافتتانهم بالتصوير، لافتتانهم بأنهم يريدون أن يكونوا سباقين، أول من صور، أول من نقل، أول من نشر. وهذه يعني فتنة شيطانية، فاتقوا الله تبارك وتعالى، واستروا على الناس كما تحبون أن يستر الله عليكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأجهزة التي نستخدمها يعني حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وله مع أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أيضا تأكيد لما سبق. قال: ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. التفاؤل ما في بأس أبدا، بالعكس أمر مطلوب، لأنه فيه حسن ظن بالله وفيه إقدام على العمل، بعكس التشاؤم يمنع من العمل، يدفع إلى الخمول، يدفع إلى الامتناع، بينما التفاؤل يدفع إلى العمل. فالتفاؤل شيء طيب، وحسن ظن بالله تبارك وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. قال: وما الفعل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقراءة القرآن، هل قراءته من المصحف مثل قراءته من الهاتف أو من الآيباد أو من الكمبيوتر أو من الحفظ أو من كتاب في التفسير؟ هل تختلف أو لا تختلف؟ المهم أن قراءة القرآن التي رتب الله عليها الأجر سبحانه وتعالى، وأن الحسنة بعشر أمثالها، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، في جميعها، سواء من الهاتف أو من الآيباد أو من الكمبيوتر أو من المصحف